بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ نطلع هيك فيما يتعلق في بحثنا من الكتب عن بعض أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: روى النسائي والحاكم واللفظ للحاكم، وقال الحاكم صحيح الإسناد عن محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا حيث توضع الجنائز، أي قاعدا قريبا من البقيع في المدينة المنورة مكان وضع الجنائز، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم قبل السماء ثم خفض بصره ثم وضع يده على جبهته صلى الله عليه وسلم، فقال: سبحان الله سبحان الله، ما أنزل من التشديد؟ قال: فعرفنا، أي في وجهه الغضب، وسكتنا حتى إذا كان الغد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: ما التشديد الذي نزل يا رسول الله؟ قال: في الدين، والذي نفسي بيده، لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل ثم عاش وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه صلى الله عليه وسلم. فالشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. فلذلك ينبغي على المسلم أن يتنبه إلى هذا الأمر ولا يتوسع في الدين، إذ التوسع بالدين ربما جاب عليه شيء من الوبال، وربما لا يدري هو متى يتوفى، ربما الوارث من بعده لا يؤدي هذا الحق، ما يدري. فلذلك هذا الحديث نبهنا على أن المسلم ينبغي أن يهتم بقضاء حقوق العباد اهتماما خاصا، وأن لا يتوسع في الدين إلا ضمن حاجته التي يستطيع أن يكون فيها السداد في وقته المحدد وكما ينبغي. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال، كما جاء الحديث في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. إذن هون مع اهتمامه في حقوق الناس ينوي الأداء، يستحضر دائما نية الأداء كما هو على الوجه الحق، وأن لا يتوانى ولا يماطل في دفع الحقوق لأربابها. قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا مشاهد، نشوف شخص ضرب بالتفليس، ضرب بكذا، لأنه لا يهتم بحقوق الناس، وهو عندما أخذها نيته أن لا يؤدي الحقوق إلى الناس، فيقع في شر أمره وفي شر نفسه، وبالتالي أن الله عز وجل يتلفه قبل أن يتلف ذاك المال. قال: لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءته جنازة ليصلي عليها فسأل: هل على صاحبكم دين؟ فإن قالوا نعم يقول: صلوا على صاحبكم، ولا يصلي عليه تنفيرا من الدين. فلقد جاء الحديث في الدارقطني عن علي كرم الله وجهه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بجنازة، فلما قام ليكبر سأل: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، وترك واعتزل. فقال علي كرم الله وجهه: يا رسول الله، دينه علي، أنا أتكفل هذا الدين وأقضيه. قال: فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد الصلاة: جزاك الله خيرا، فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك، إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه، إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه، ومن فك رهان أخيه فك الله رهانه يوم القيامة. فقال بعضهم: هذا لعلي خاصة أم للمسلمين؟ قال: بل للمسلمين عامة، أي من فك رهان أخيه فك الله رهانه لكافة المسلمين وعلى كافة العصور. لكن في هذا كان من أول الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا جاء الرجل وعليه دين يقول: صلوا على صاحبكم. لكن لما نزل قول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كان يقول عليه الصلاة والسلام: من ترك مالا فليرثه من شاء، من ترك مالا فليرثه من شاء، ومن ترك دينا أو ضياعا، يعني أطفال لا معين لهم، فليأتني فأنا وليه، فليأتني فأنا وليه أقضي عنه الدين. اقرأوا إن شئتم في كتاب الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالله جعل للنبي ولاية عامة مع كل المؤمنين، وكان صلى الله عليه وسلم من تمام ولايته علينا أن أحد المسلمين لو مات في حياته لأدى الدين عنه عليه الصلاة والسلام، وهذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء أن الإنسان يؤدي الدين في الحياة قبل أن يؤخذ منه يوم القيامة يوم لا درهم ولا دينار. فجاء في الحديث، وهو حديث حسن أخرجه الطبراني في الكبير وابن ماجه، ولفظ الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين دينان، من مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه. إذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ولي فقط في الدنيا، بل هو ولينا في الآخرة أيضا، وهذه مقام عالي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نرجع منكرر استحضار النية بالشكل الدائم، من أخذ مالا وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، أي أنا أقضي عنه يوم القيامة. ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم. فانظر أيها المسلم النية الطيبة كم لها من الأجر. إذ أخذت أموال الناس تريد الأداء أدى الله عنك في الدنيا ويسر لك الأسباب، وإذا حضرك الأجل وأنت بهذه النية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفل لك أنه يرضي خصمك يوم القيامة ويؤدي عنك من حسناته صلى الله عليه وسلم، وهذا مقام عالي. فلذلك النية الطيبة ينبغي على المسلم أن يستحضرها في أول العمل وسطه وآخره وكل ما حضره أمر من الأمور، حتى يكون متهيئا لهذا المقام الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمقابل من كان عليه دين حال وهو يجد الوفاء ولا يؤدي هذا الدين، فإن عليه من كل يوم تأخير مثل دينه من الوزر. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين: مطل الغني ظلم. مطل أي تأخير، الغني أي الواجد ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. يعني لو حولك رجل على آخر مليء ويستطيع الدفع فاقبل هذا التحويل من باب التيسير على المسلمين. وروى الإمام أحمد بإسناد جيد قوي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ من تمر لرجل من بني ساعدة قرضا فجاءه يقتضيه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار أن يقضيه فقضاه تمرا رديئا دون تمره. هون مشان دفع الحق على التمام عطاه تمر دون التمر الجيد الذي قد أخذه. إذا بدي طالب بالفرق بصير ربا، وإذا نفس التمر ما بصير ربا. قال: فقال الرجل: لا أرضى بهذا، إنه دون تمر. فقال الأنصاري: أترد على رسول الله؟ ما بتأخذ الحق من رسول الله؟ قال صاحب الحق: نعم، ومن أحق بالعدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاكتحلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدموعه الشريفة، ثم قال: صدق، ومن أحق بالعدل مني؟ لا قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها وهو لا يتعتعه. لا قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من قويها وهو لا يتعتعه. ثم قال: يا خولة، وكانت خولة حاضرة وهي بنت قيس، وهي زوجة سيدنا حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي زوجة عمه. قال: يا خولة، عديه واقضيه، فإنه ليس من غريم، أي صاحب دين، يخرج من عندي غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب الأرض ونون البحار. إنه ليس من عبد، ليس من غريم يخرج من عندي غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب البحر ونون السماء ونون البحار. النون الختان. فهون ملحظ أنك ينبغي أن تقضي الحق، وأن يكون هذا الذي أخذ الحق راضيا، وهذا الرضا لك به أجر. استصلي عليك نون البحار ودواب الأرض لأنك تقيم العدل. ثم قال: وما من عبد يلوي غريمه وهو يجد إلا كتب الله عليه في كل يوم وليلة إثما، في كل ليل ونهار إثما بمقدار دينه. فمن شاء فليحافظ على الحقوق التي نتعلمها، ومن شاء فليقصر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لأداء الحقوق على تمامها، وأن لا نتعلم لنقيم الحجة على أنفسنا، بل نبادر دائما لأداء الحقوق. وينبغي على المسلم أن يكون متميزا في أداء الحقوق الواجبة عليه قبل غيره، حتى يكون داعية إلى دين الله من خلال تمسكه ومن خلال اتباعه لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله وهو يتكلم عن خيار الشرط، وقلنا خيار الشرط فائدته التروي وعدم الاستعجال عند شراء سلعة ما من السلع. قال: فلا تثبت أحكام الملك للمشتري إذا كان الخيار له، عند أبي حنيفة رحمه الله، لعدم ملكه. كيف؟ أنا اشتريت سيارة، أنا مشتري اشتريت سيارة بخيار الشرط لي، على أن خيار الشرط لي ترويا 3 أيام، فشرائي للسيارة في مدة 3 أيام لا يثبت لي أحكام الملك، أي لا يجوز لي أن أتصرف، لا يجوز لي أن أركبها على سبيل الاستعمال، لكن يجوز أركبها على سبيل التجريب أنها مناسبة لي أو غير مناسبة. فرق بين هذا وبين هذا. فلا يثبت لي شيء من أحكام الملك، وإذا ثبت شيء من أحكام الملك كان البيع باتا. قال: مثل إيش؟ كعتق قريبه. هذه مسألة من مسائل الاعتاق كانت موجودة في زمن الرق، واليوم لا وجود لها، لكن نشرحها. قال: من ملك ذا رحم محرم عليه عتق. يعني أنا إذا اشتريت أحد أقربائي وهو رحم محرم، رحم محرم، يعني مثل خالي، خالي رحم ومحرم، أي لا، لو تصورت أنه أنثى لا يجوز لي أن أتزوجه. من هو الرحم المحرم؟ كل شخص. لو صورنا واحد ذكر واحد أنثى لا يجوزان أن يتزوجا بعضهما البعض، فهذا اسم رحم محرم. قد يكون الإنسان من أقربائك رحم لكن ما هو محرم، مثل إيش؟ بنت العم رحم لكنها ليست محرم، بنت الخال رحم ليست بمحرم، بنت العم وهكذا. وقد يكون الإنسان محرم ليس رحما، كل أنواع حرمة المصاهرة، كحماتك محرم لكن ليست من الأرحام وهكذا. فقد يكون الإنسان محرم وقد يكون رحم. فكل الحرمة التي تثبت عن طريق المصاهرة أو تثبت عن طريق الرضاع اسمها محرم ليست رحمة، وكل ما يثبت من القرابات ولا يجوز لك أن تتزوج به فيسمى رحم محرم، وله أحكام كثيرة تتعلق به، أحكام كثيرة في العتق والأيمان وغيره من الأبحاث التي تأتي معنا، والنكاح وغيره، حتى له بأحكام الهبة وثبوت الرجوع بالهبة وغيرها تعلقا بهذا المصطلح الذي ذكرته. فلو ملك الإنسان رحم محرم بعتق مباشرة بدون ما تقولته أنت حر، إذ لا ينبغي لك أن تملك شيئا من أرحامك المحرمين عليه، لا ينبغي. فلو ملكته ولو لم تعلم تحرر، لو علمت بعد قال أنا اشتريت رحم محرم ولا أعلم لكن إلي الخيار، فهل تثبت العتق؟ قال لا، لأن العتق من أسباب الملك ولم يفيد شيئا من الملك. وضحت الصورة؟ طيب، بأن اشترى قريبه بالخيار فإنه لا يعتق في مدته عند أبي حنيفة ويعتق عندهما، ونحوه أي ونحو القريب من العتق بالشراء وهو العبد الذي كان مشتريه أو مشتريه بشرط الخيار، قال إن ملكت عبدا فهو حر فإنه لا يعتق في مدة الخيار عند أبي حنيفة ويعتق عندهما. رجل قال والله متى ملكت عبدا فهو حر، فملك عبدا تحرر. طيب اشترى عبد بالخيار هل ملكه؟ قلنا لم ينتقل أحكام وبالتالي لا يعتق. قال وإنما قلنا أن مشتريه قال إن ملكت، لأنه لو قال إن اشتريت يعتق في المدة باتفاق، لأنه هذا شراء لكنه ليس ملكا، شراء ولم تتحقق به أسباب، لكن شراء صورة. فلو قال إن اشتريت عبدا فهو حر واشتراه بهذه الصورة عتق بالاتفاق. أما عندهما فلوجود الملك، وأما عند أبي حنيفة فلأن المعلق بالشرط كالمطلق عند وجود ذلك الشرط، وهو لو أطلق العتق بعد شرائه بالخيار يعتق. طبعا لو قال بعد الشراء تم البيع عتق قولا واحدا. فلا تثبت أحكام الملك كعتق قريبه ونحوه والفسخ، أي فسخ من له خيار الشرط بالقول سواء كان بائعا أو مشتريا أو أجنبيا، لا يعمل عند أبي حنيفة إلا أن يعلم صاحبه، أي صاحب الفاسخ وهو العاقد الذي لا خيار له. أنا اشتريت قلت سيارة ولي الخيار، أنا إلي الخيار، فأنا لو قلت له رديت عليه السيارة قلت له تفضل ما صارت معي انتهى الأمر. قال هو غاب ما شفته، بدي أرجع له السيارة ما صارت معي ما شفته، فقلت أنا فسخت البيع دون أن يعلم هو، لم يصح الفسخ، لابد أن يعلم الطرف الآخر. قال طيب بركي هربان مشان يسوي البيع بات غاب ثلاثة أيام عن العين وبعدين برجع وبالتالي ألزمني بالبيع. قال أنا إيش بسوي؟ أشهد عند القاضي. اليوم ما في قاضي، ممكن تكون هي قضايا صعب الرفع الدعاوي، فلا مانع أن يشهد اثنان أن فلان غائب وأنه فسخ البيع، ذكرها ابن عابدين هذه المسألة. واضح؟ فإذا من شروط صحة الفسخ بالقول أن يعلم الطرف الآخر، أن يعلم الطرف الآخر. إذا مين هو صاحب الفاسخ؟ يعني الطرف الآخر. فلو الفسخ لاثنيناتنا لازم أعلم أنا الطرف الآخر من الفسخ. قال إلا أن يعلم صاحبه، أي صاحب الفاسخ وهو العاقد الذي لا خيار له في المدة، أي مدة الخيار، سواء كان غائبا أو حاضرا. وقال أبو يوسف يعلم يعمل وإن لم يعلم صاحبه، وهو قول مالك والشافعي وأحمد. إذن في مذاهب تصح، ولو أشهد كما قلت انتهت المشكلة وكان له الفسخ والرد على صاحبه، لأن من له الخيار مسلط على الفسخ من جهة من لا خيار له، فلا يتوقف فسخه على علمه كالإجازة. جعلوا هؤلاء الأئمة الفسخ كالإجازة، فلو أجاز أما صح؟ قال صح بالاتفاق. قال إذن الفسخ يصح كمسألة الإجازة، وصار كالوكيل بالبيع فتصرف فيما وكل، وإن لم يعلم موكله. ولهما، مين هن لهما؟ أحسن، أبو حنيفة ومحمد، لأن هنيك قلنا قال أبو يوسف، مين بقي معنا؟ أبو حنيفة ومحمد. دائما ينبغي الانتباه إلى مثل هذه الصورة، ليس دائما لهما الصاحبين، ليس دائما الصاحبين. والله تحت كاتب أنا ما انتبه منيح. إيه والله هي منيح كاتبه، يعني هو منتبه. في شغلات أكبر من يحمى بكتبه، هذول المحققين في كتير شغلات يعني ينبغي التنبيه إلى من نبيين طاول. طيب منيح. أن من لا خيار له قد يلحقه الضرر إذا فسخ بغير علمه من له الخيار. يعني حجة الإمام أبو حنيفة حجة الإمام محمد أنه قد يلحق ضرر، فإن الخيار إذا كان للبائع ومضت المدة يظن المشتري أن البيع تم بناء على الظاهر فيتصرف بالمبيع، ثم يظهر أنه ملك لغيره فالحق الضمان بالهلاك. وإذا كان للمشتري فالبائع لا يطلب لسلعته مشتريا بناء على أن البيع تم بمضي المدة، أنا مأمن أن السيارة عنده تم البيع، لازم يعلمني أنه فسخ حتى ما أتضرر، ربما جاءني مشتري. فإذا أخبره المشتري بعد ذلك أنه كان فسخ العقد تضرر. وقال الكرخي وعلى هذا الخلاف خيار الرؤية بخلاف خيار العين. إذن خيار الرؤية نفس الخلاف بين الإمام ومحمد وبين أبي يوسف وباقي الأئمة. فالإمام محمد وأبو حنيفة قالا أنه لابد أن يعلم الطرف الآخر، والإمام أبو يوسف قال لا يشترط علم الطرف الآخر. أما خيار العيب فإنه لا يصح فسخه بدون علم صاحبه باتفاق، هذا مسألة اتفاق. قال بخلاف الإجازة فإنها تعمل وإن لم يعلم صاحب المجيز. إذن أنا اشتريت السيارة ولي الخيار وأجزت، لو الطرف الثاني ما علم صح، لأنه هذا الطرف مأمن أنه بايع والخيار لي. طيب، لأنه لا ضرر فيه فيها عليه، إذ العقد لازم من طرفه. قيدنا الفسخ بقوله بالقول لأنه لو كان بالفعل بأن أعتق أو وطئ أو باع فإن العقد ينفسخ وإن لم يعلم صاحبه، لأن فسخه حينئذ حكمي وهو لا يشترط فيه العلم كعز الوكيل. كيف؟ قال أنا اشتريت سيارة وقلت الخيار إلي، قمت بعتها، جاني مشتري بعتها، هالبيع حكما أنا رضيت، واضح؟ فهذا لا يشترط فيه علم الطرف الثاني. أو الخيار للبائع، الخيار مو إلي، قام البائع باع على غيري حكما فسخ البيع، واضح؟ فالتصرف الفعلي هو فسخ حكمي، وهذه المسألة اتفاقية بين أئمتنا الثلاثة. ها أنا مشتري لي الخيار، اشتريتها منك وإلي الخيار، لو أجزت بالقول دخلت في ملكي ولا ما دخلت؟ وجاءت في الفعل دخلت في ملكي حكما. وهذا له شبيه في الواقع كثيرا. أوقات نحن أهل حلب إلون عادي بيجي على بياع السوس بقول له خيو سبل هالقربة بخمسمائة ورقة، كأنه قال له اشتريت ووكلتك، هذا تصرف حكمي. بعدين بقول له أنا والله مستع ما اشتريت منك، انت تصرف لحالك، لا بلزمه بالبيع، هذا بيع حكمي. له تصرفات في الواقع شبيهة بهذه المسألة. طبعا قال لأن فسقه حينئذ حكمي، وهو لا يشترط فيه العلم كعزل الوكيل. وقيد علم صاحبه بكونه في المدة، لأنه لو كان بعدها بأن فسخ حال غيبته ومضت المدة قبل علمه تم العقد. لكن قلت أنا لو علقنا عليها، فلو أشهد وأخذنا بقول باقي الأئمة فإنه فيه رفع ضرر، لأن ربما الطرف الآخر تغيب تعمدا لأجل إلزام البيع للطرف الآخر. قال ثم اعلم أنه يثبت الخيار لكل من العاقد والمشروط له من غير العاقدين، فإن أجاز أحدهما البيع وفسخ الآخر يعتبر الأسبق منهما ردا كان أو إجازة، لأن السابق إن كان ردا انفسخ العقد والمفسوخ لا يجاز، وإن كان إجازة انبرم وبعد انبرامه لا ينفرد أحد العاقدين بفسخه، فإن وجدا معا فالفسخ أحق على الأصح، وقيل تصرف العاقد أحق. قال أنا اشتريت هالسيارة القلت وشرطت الخيار إلي، ومثلا أستاذ وليد، أنا المشتري والبائع الأخ. أستاذ وليد عبارة عن رجل أخ مثلا، قلت له والله مشان تشترك معي، فالخيار إلي وإله. طيب قال أنا بتيت البيع هو فسخه. قال لي ما بصير معك، هي فسخ البيع، لكن أنا قلت اشتريت بتيت. فلو كان إجازتي سابقة على فسخه فالقول أحق، وإذا كان فسخه مقدم على إجازتي ففسخه أولى. قال لو طلع الفسخ والإجازة معا، قال الأولى الفسخ، وقيل الأولى العاقد، إذ لا وجود لذاك مع وجود الأصيل. وضحت المسألة؟ تماما. إذن لو شرطنا الخيار لشخص ثالث غير البائع والمشتري، والخيار هو للبائع والمشتري، فمن فسخ أو أجاز أولا فهو أولى بالعقد، والثاني يعتبر لاغي. طيب قال ما هو الذي يسقط خيار الشرط؟ قال ويسقط الخيار بمضي المدة. قال أنا اشتريت السيارة قلت له إلي الخيار ثلاثة أيام، مضت ثلاثة أيام تم البيع إذا ما فسخت، ولا يجوز الفسخ بعد مضي المدة لأنه لا يثبت إلا فيها، فيكون مقدرا بمضيها. وما يدل على الرضا، أي أي فعل يدل على الرضا كالركوب في الدابة إذا كان له منه بد، أما ركوبها لينظر إلى سيرها فلا يطر خياره، لأنه لا بد له منه للامتحان. قلت أنا اشتريت السيارة وطلعت أجربة مناسبة أو لي أو لا، فهذا لا يطر خياري. قال ركبت أقضي فيها مشوار خاص لي، صار هذا بث، هذا صار رضا، لأنه يدل على الرضا بها. قال والوطء، أي كالوطء في الأمة، لأنه لا يحل في غير الملك. اشترى رجل أمة في زمن الإيماء، الحمد لله اللهم أبوئي، لو في إيماء بوقتنا أحسن من هدول السكرتيرات. لأنه كل تجار عندهم خدامة سكرتير، لو في إيماء كان بسطوا أحسن، يعني هذا من شرع الله عز وجل. فلو واحد اشترى أمة، اليوم نتنبه إلى هذا الأمر، قد بعض الناس يظن أن استئجار الخادمات شراء، هذا استئجار وعقد إيجارة، وهذه حرة ولا يجوز تعدي عليها، وطئها زنا. يعني واحد ما يقيس مسائل ويظن أنه هذه المسائل مثل هالمسائل، لا، هذا عقد إيجارة، هذا عقد ملك رقبة، في فرق بين ملك الرقبة وبين الإيجارة. مثل لو استأجر واحد إنسان وشغله عنده، هذا بصير ملكه؟ بس يعني أنت إلى حق بالمنفعة من خدمة ونحوها، ما هو الملك فيها. فالإنسان ينبغي أن يتنبه، ربما يقع خطأ أو جهلا، بس لو علم الحرمة فينتبه، فهذا الزنا وخطير في وجوده في المجتمع. لكن شراء الإماء في زمن وجود الإماء قبل 100 سنة فأكثر، لو هو اشترى أمة وقال له أنا بدي أنظر الأمة بتناسب بيتنا إلا ما بتناسب، خلال 3 أيام الخيار إلي. فلو وطئها كأنه أجاز البيع، لأنه لو الوطئ لا يكون إلا في الملك، ففعله يعتبر ملكا، واضح؟ لكن لا خيار في النكاح. بصير واحد يتجوز المرأة ويقول إلي الخيار كم نهار مش تناسب ولا ما فيه خيار. النكاح لا يجري فيه الخيار أبدا. طيب، قال وشراء أحد الثوبين أو أحد الثلاثة على أن يعين المشتري أحدا أي واحدا ويشاء في 3 أيام صح، ويسمى هذا خيار التعيين. حطوا تحت خط، إذن هو من فروع خيار الشر، لكن إيش اسمه عند الفقهاء؟ هذا خيار التعيين. مر معنا نحن من قبل خيار الثمن، خيار النقد، وهذا أحد أنواع الخيارات اسمه خيار التعيين. كيف؟ قال أنا لقيت هالفستان جميل لأخذه لأهل بيتي، وأنا عاصي ما بنزلون على السوق، طلعت احترت أخذ هاللون إلا هاللون، فقلت له عطيني هالثلاث قطع من نقي وحدة من رجع لك الغلاء. فكوني أنا اشتريت وربما دفعت له الثمن أو لا، لكن أنا لي الخيار في هالفترة الزمنية أن أعين إحدى القطع الثلاث. فهالفترة إيش اسمها؟ هذا خيار التعيين، أن أعين إحدى السلع المناسبة لي أو لأهل بيتي. فهذا صح في 3 أشياء. هل يصح في أكثر أو لا؟ لو أنت أخذت 3 قطع معلش 5 6 قال ما بصير، لازم يكون ضمن 3. قال ليش ضمن 3 بس؟ قال صح ويسمى خيار التعيين. وقال زفر والشافعي رحمه الله لا يصح، عند الشافعي لا يصح هذا الخيار، لا في الأكثر، في 2 أو 3 لا في الأكثر. قال ليش؟ قال لا يصح شراء أحد أكثر من 3 على أي عين واحدا، لأن الحاجة تندفع بالثلاثة لاشتمالها على الجيد والرديء والوسط. إذا مصير أكثر، وفعلا لرفع الضرر عن البائع، لو بدك تأخذ له 20 قطعة بصير ضرره 3 قطعة محمولة نقلك وحدة، بس 20 قطعة أخذت له البضاعة كلها بصير هو يجي مشتري ما بقى يبيع، ربما فيها ضرر على البائع. إذا ضمن 3 أشياء. نعم، إذا قلنا خيار الشرط من فروع خيار الشرط صح. قال وشراء عبدين وكذا بيعهما بالخيار في أحدهما صح إن فصل البائع الثمن. طبعا في الأشياء القيمية لابد من تفصيل الثمن، في الأشياء المثلية ما في حاجة تفصيل الثمن. فأنا إذا شيء قيمي قلت له باخذ 3 سيارات بدي أنقي وحدة، هاي قيمتا مثلا 500، هاي 700، هاي 800، ما بصير، لابد أن يبين كل ثمن كل وحدة حتى أعرف. ولو قال بدون بيان ثمن ما صح البيع، لأنه ربما يفضي المنازعة. لكن لو أمور مثلية اختلفنا على اللون وهن نفس النوعية، اللون ما هو ليس له قيمة معتبرة، ربما له وصف مرغوب به بسيط في اللون. طبعا أنا اليوم بمين أنه بعد تطور الصناعة أنه المثليات غير منحصرة في الكيل والوزن. عند الفقهاء في كتبنا القديمة المثلي هو الكيل والوزن، أنا أقول اليوم المثلي كل اليوم صناعة متحدة دقيقة. اليوم بعد تطور الصناعة صاروا السيارات مثليات، إذا نوع واحد والموديل واحد، مثلا سيارة موديل 2006 بيجو ونفس يعني الموديل بالضبط ونفس السنة، هدول لو 1000 وحدة مثل بعض أصبحوا مثلية، طبعا في حال كونها من الوكالة لسا. أما لو مستعملة ترجع للقيمة، لأنه بالاستعمال رجعت لطبيعتها القيمية، لأنه هاي غير هاي، ما هي متماثلة، هاي ربما فيها نظافة أو فيها إضافة هي ما فيها أو كذا، رجعنا للقيمة. نفس الشيء اليوم مثلا الملبوسات بعد تطور الصناعة صاروا مثليات التطريز نحو ذلك. يعني اليوم ممكن دقة الصناعة تطلع لنا 1000 قطعة نفس اللون نفس الموديل نفس المواصفات. طيب قال لأن المبيع معلوم. إذا كانت قيمية يفصل الثمن لأن البيع معلوم والثمن معلوم. قيد بالعبدين لأن شراء الكيل والوزن. الكيل والوزن إيش اسمه هدول؟ مثليات. أو العبد الواحد على أنه بالخيار في نصف جائز سواء فصل الثمن أو لم يفصل لأن النصف من الشيء الواحد لا يتفاوت. أنا أخذت شوال سكر قلت له بطلع أهل بيتي لازمون 20-30 كيلو أو كله باخده. فهون إذا أخذت 20 ولا أخذت الشوال كله في فرق لأنه الثمن معروف 30 ليرة. أخذت الشوال كله وأدفع قيمة الكيلو 30 أو أخذت 10 كليات وأدفع قيمة الكيلو 10 ليرة. واضح. نفس الأمر لو أخذت سيارة قلت له أنا بحسن أشتري نصها أو كلها قال لي خيو ببيعها مثلا هي سيارة عمومي ممكن نشغلها فأنا سواء اشتريتها كلها أو نصها لا يؤثر في القيمة لأنه معروفة قيمتها الكاملة فأنا بالخيار إما أن أدفع كامل الثمن أو نصف الثمن. وفسد البيع في الأوجه الباقية غير هالأوجه البيع فاسد. لو اشترى 4 سلع على أنه بالخيار بواحدة ماذا البيع؟ لو اشترى عبدين ولم يبين ثمن كل واحد منهما البيع فاسد. لو اشترى كيلي مثلا شيء قيمي ما هو كيلي ولا وزني ولم يبين هذه المسألة فهذا فاسد. أما في الوزن أو الكيلي فلا يؤثر. وفسد البيع في الأوجه الباقية وهي ما إذا لم يفصل الثمن أو لم يعين محل الخيار أو فصل ولم يعين أو عين ولم يفصل لجهالة الثمن والمبيع في الأول ولجهالة المبيع في الثاني وجهالة الثمن في الثالث. واضح المسألة. وعبد مشري كمرمي يعني مشري على وزن مرمي اسم مفعول من الشراء وفي نسخة مشترى بشرط كتبه أي بشرط أنه كاتب ولم يوجد الشرط أخذ المشتري ذلك العبد بثمنه أو ترك وهو قول الشافعي لأن الكتابة وصف مرغوب فيه فيستحق بالشرط. نحط تحت كلمة وصف مرغوب به خط. هذا نوع من أنواع الخيارات اسمه خيار فوات وصف مرغوب فيه. طيب كيف هذا؟ أنا اشتريت سيارة قلت له أنا والله بدي أشغل عمومي وكلته لواحد قلت له اشتري سيارة بدي أشغل عمومي قام راح جاب لي هي سيارة مرسيدس حقها 3 ملايين هي ما اشتغل عمومي يعني. فهذا وصف مرغوب فيه يفوت ما هو ممكن. قلت له مثلا واحد حمال قال له للثاني اشتري لي سيارة اشتغل عليه من كلامه صنعته مبين بده سوزوكي فهذا الشيء القرائن تدل على المراد. كمان انا هون اشترى عبد على انه كاتب بده اياه مشان الكتابة او على انه خباز او على انه طباخ فهذا وصف مرغوب فيه. او اليوم مثلا على سبيل المثال أنا وكلت مكتب قلت له مكتب التشغيل بدي أنا مثلا عامل أشغله عندي يجيد اللغة الإنجليزية وضرب الآلة كاتبة قام جاب لي عامل ما يجيد ذلك هل يصح عقد الإجارة معه؟ لأنه هذا فوات وصف مرغوب فيه مناسب لي. فهذه من الخيارات في ذلك. وقس على هذه المسألة كل وصف مرغوب فيه له قيمة عند التجار ويثبت بفواته الخيار للمشتري. إذن هذا الوصف لو لم يوجد يثبت الخيار للمشتري لأنه لم يرضى بالعبد دوني ويكتفى بأدنى ما يطلق عليه اسم الكاتب لوجود الشرط نص عليه محمد في الزيادات وهو قول الشافعي لكن لا يبطل البيع يثبت الخيار. قال له أنت دبر لنا أما اشتري لي أمة تكون يعني ماهرة في الطبخ اشترى له أمة جاب له إياه طلعت ما بتعرف شيء من الطبخ فهو بالخيار وجد جميلة قال يلا صح البيع ما في حاجة يعني فهو بالخيار، ليس البيع فاسدا، ولكن أثبتنا الخيار للمشتري في هذه المسألة. ثم قال: ويورث خيار التعيين وخيار العين. خيار التعيين ذكرناه سابقا، خيار العين سيأتي معنا، بس عبين ما هي الخيارات التي تورث والخيارات التي لا تورث. أنا اشتريت سيارة من بين ثلاث سيارات، قلت له بدي أعين واحدة من الثلاثة. قبل ما أعين متت أنا، انتقل حق الشراء لمن؟ لورثتي. فيقوم وارثي في التعيين، ورث خيار تعيين. أنا اشتريت سلعة وجدت فيها عيب بدي أردها، قمت متت قبل ما أردها، وارثي بالخيار، إن شاء رد وإن شاء لم يرد، فيرث خيار العيب. إذن خيار العيب وخيار التعيين يورثان، ينتقلان من الميت إلى مورثه. قال: هو له الاستحقاق المطالبة بعده، لا الشرط، أي لا يورث خيار الشرط. أنا اشتريت سيارة على أني بالخيار ثلاثة أيام ومتت، تم البيع بالموت، تم البيع. نعم، الله أعلم، نرجح الفسخ إلا إذا كان مثليا يقبل التجزي. إذا كان مثليا يقبل التجزي ممكن، إذا كان قيمي ربما فيه ضرر على البائع. فهون إذا كان تجزي فتفريق الصفقة على المشتري على البائع فيها ضرر، فالفسخ أولى. لكن لو مثلي ما في ضرر، عنا 1000 كيلو سكر وخيرنا، خلي كل واحد يأخذ حصته من الميراث بهذا الباب. طيب، قال: لا الشرط، لا يورث خيار الشرط ولا خيار الرؤية. وقال مالك والشافعي: يورث خيار الشرط لأنه حق في المبيع فيجري فيه الإرث. إذن يثبت غير مذهبنا خيار ويورثه كذلك كخيار العيب وخيار التعيين. ولنا أن خيار الإنسان لا ينتقل إلى غيره بل ينقطع بموته، وإنما يورث ما يحتمل الانتقال. وأما خيار العيب فإن المورث، ليش قلنا خيار العيب يورث؟ استحق المبيع سليما فكذا وارثه، أنا اشتريت سلعة سليمة وارثي يورث سليم. وخيار التعيين فإنه يثبت للوارث ابتداء في ضمن اختلاط ملكي بملك البائع. أنا ورثت عن أبوي إحدى هالثلاثة، فمو بدأ عينة حتى أعرف ما يختلط مالي بمال غيري. قال: وتوضيحه أن الثابت بالشرط لا يورث ويسقط، ولكنه ورث المبيع مجهولا لا مختلطا بملك الغير، فيثبت له خيار التعيين ابتداء، كمن اختلط ماله بمال رجل يثبت له خيار التعيين. أنا عندي غنمة فلتت مني، دخلت بين طرش غنم، اختلط ملكي بملك غيري، لابد من تعيين حتى أصل هذه السلعة عن غيرها. والحمد لله رب العالمين. نجيب على بعض الأسئلة. الفاتحة. ضالين آمين. أولا، نعم، صير لأنه هو جزء من خيار الشرط. مفهوم خيار التعيين إذا اشترى واحدا منه فهو في ملكه، لكن لو هو اشترى على أنه بالخيار واحدا منه أو يردها يصح هذا الشرط، لأنه خيار التعيين من أقسام خيار الشرط. أي؟ ما بقى للخيار أفسخ، لزم البيع. لا، هذا بصير إقالي ما هو عقد. انت بائع، انا مشتري، وقلي الخيار ثلاثة ايام، انا مضى ثلاثة ايام البيع لزم، بدي استلم اجباري عني. طيب انا بدي ارجع، انت بالخيار، ان شئت ان تقيلني وان شئت لا، انت بصير الخيار. طيب، اولا، نعم، رحم محرم يعتقون صار دخل في ملك المشتري. إذا الخيار، إذا قلنا من له الخيار لا يخرج من ملكه، واضح؟ والخيار للبائع لسه ما خرج منه، لا يعتق. متى دخل في ملكك؟ عتق. أنا مشتري، متى دخل في ملكي بأي صورة من الصور؟ لو بالإرث عتق. واضح؟ طبعا الباطن لا يترتب عليه أي أثر، الفاسد يترتب عليه أثر، فلو أزلنا سبب الفساد عاد البيع صحيحا، فلو هون أزلنا القطعة عاد البيع صحيحا، لو رجعت له ثلاثة وعطيته ثمن القطعة عاد البيع صحيحا. بينما لو هلكت البيع الفاسد، لو هلك في الفترة هاي يهلك بالقيمة لا بالثمن، ولو البيع صحيح يهلك في فرق. يوم الاثنين إن أحيانا الله القادم درسنا على حاله، بس يوم السبت القادم نحن عندنا درس في السنوية الشرعية بين المغرب والعشاء في نفس الكتاب نقرأ فيه العبادات. ما هو الشاهدون؟ الشاهد أنه يوم السبت بمناسبة المولد نحن في كل سنة نقرأ شمائل سيدنا النبي عليه السلام، مولدنا بدون موسيقى بدون مطرب. أنا بسمي هذا المنشدين مع هالدف وهالطبل صار مثل الموسيقى، يعني عبه الكونة بالدق واللون. فنقرأ شيء من شمائل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فمن يحب ندعوه لحضور شيء من تلاوة شمائل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في موعد الدرس. نعم. لا، رحم محرم يعتق، رحم لا يعتق، محرم لا يعتق، ابن خاله لا يعتق، لو أخته من الرضاع لا تعتق، محرم ليست رحم. واضح؟ يعني الشرط أن يكون رحم محرم. نعم. لا، هذا صار فسخ للبيع. أنا بعتك سيارة على أن الخيار لي ومتبعت لها ثاني، كأنه فسخت البيع. هذا أمر آخر، أنه هل يجوز هذا أن لو يعلم أن يدفع زيادة؟ حرام عليه، لو بس ما عنده علم. واضح؟ ما هو آثم البيع على بيع أخيك؟ مسألة عكس، هي عكس البيع على بيع أخيك. البيع على بيع أخيك أقول لك أنت مشتري سيارة، قلت لك رجع مشان أبيعك غيره أرخص، هون أنت عم بجيخ أغلى، أنت عم تتروى مشان يجيخ أغلى. مسألة عكسية، ليس بيعا على بيع أخيك. فسخ، هو بائع الحق أنه انتهى البيع، لأنه هذا في مرض الموت ما فيه محاباة. يعني نحن في مرض الموت في الحقوق التي نتوقف فيها التي فيها محاباة، التي ليس فيها محاباة يصح، يعني فقط في المحاباة، مثل طلاق الفار، مثل إذا باع سلعة لواحد من الورثة قيمته مليون باعوا إياها 100,000، هذا نثبت فيه مرض الموت أبحاث خاصة. نعم دكتور. صلى الله عليه وسلم. نعم. قلت اليوم الدولة يعني وارثة لكن ما يدافع، تأخذ ما تدفع. لا لا، ليس مثبت من قديم، قلت خاص بالنبي عليه السلام، يعني ليس واجبا على بيت مال المسلمين إذا مات رجل عليه دين أن يؤدي بيت مال المسلمين عنه، ليس واجب. بيت مال المسلمين وارث لكن ليس دافع، هذا لا شك. نعم. يجوز لك أن تبيع، ذكرت له. نعم. لا، بدك تعلمه فسخت. إذا بعت بدون ما تعلمه صح وفسخ حكمي، قلنا فسخ حكمي هذا. لكن الأولى لك ألا تبيع. لو سألنا نقول أولى ديانة، إذ ورد عن البخاري رضي الله عنه أنه باع معه سلعة يريد أن يبيع في السوق، فجاء رجل فدفع له ثمن فنوى أن يبيعه بقلبه، لكن لسه ما باعه، فجاء آخر فدفع له زيادة قال نويت أن أبيع لهذا بالنية للتعسيدي بقى مو بالخيار. الله يرضى عنه. يعني شوف هالورع والخوف من الله، لأنه نوى اعتبر أنه مخالف للسنة لو باع لغيره. يعني ليس دائما نحن عندنا صورة الفقه بناخد صورة الجواز، لكن ببقى في عندنا شيء دياني وتقوى هذا من ناخده. يعني صار فينا نحن فقهنا ليس منفصل عن السنة، مترابط. صحيح عندنا قوانين، لكن مع هالقوانين الثابتة لابد لها من روح. فرب اليوم ايش فرق بين الإسلام وغيره؟ اليوم القانون الوضعي ما له روح، صورة فقط، وكل القوانين. أما قانوننا فإنه ممزوج بالروح، في تقوى من الله، في خوف من الله عز وجل، في أمور أمر كبيرة صلى الله عليه وسلم هي أهم من البيع والشراء والربح والكسب وهكذا. طيب هون قال أنا بائع ألبسة، أشتري بضاعة بالأمانة. هذا العقد اليوم موجود في بلادنا كتير. بيجي واحد بقول له خذ هالبضاعة حطها عندك بالدكان، بتبيع بتبيعه، والبدك إياه عود رجع لي، ما بنباع رجعه. أي أني أخذ بضاعة من تاجر يثق بي وأثق بي بالدين، بشرط أن بعت هذه البضاعة أعطيته ثمنها في نهاية الأسبوع، وإن لم أستطع بيعها رددتها إليه في نهاية الموسم، وأن له أيضا أن يسحب البضاعة من عندي متى شاء. وطبعا نحدث ثمن البضاعة من البداية، فهل في ذلك من حرج شرعي؟ هذا كثير ما يحصل. أنا كتبت أتوقف في الجواب إلى فترة أخرى، لم يعني يتبين لي الجواب، إذ الصورة كثيرة لكن فيها إشكال فقهي، لأن هنا لم يكن بيعا حتى يبيع الطرف الآخر، وما عم نحسن لها هل هو خيار الشرط. يعني لو قلنا باعوا بخيار الشرط، نص فقهاؤنا لو جوزنا العقد على مذهب الإمام محمد، أنا بعت البضاعة وإلى خيار الشرط مفتوح، حددت لها خيال نهاية الموسم 10 أشهر مع خيار شرط. عند الإمام قلنا عند الإمام حنيفة لابد من تحديد تسليم، عند محمد لك أن تطلق. طيب لكن عرضك على البيع رضا، فلا يجوزك الرد، بقي مشكلة وعم بتبيع منا، بقي عنا إشكال. هذا الإشكال، فلو قلنا العرض على البيع لا يمنع الرد، لقينا مذهب من المذهب يقول بذلك ما في إشكال بها العقد. إذا ما رأينا هالقول ببقى فيه إشكال، فلذلك أنا توقفت في الجواب حتى إن شاء الله أبحث في الموضوع أكثر، إذ وجدت قولا للشافعي في ذلك لكن لم أتحرى فيه الدقة، فإن شاء الله متى وجدت أقول الجواب. واللي بيجد من طلاب العلم إعانه الله يجزيه خير ويبارك فيه على البحث. طيب أقول أحد أخوة، بما أن أركان النكاح الإجابة والقبول، فإن نرى في مجتمعنا مقدمات لعقد النكاح بين أهل الخاطبين، وهذه المقدمات تشتمل على معاني النكاح. شو انتبه هو أقول على معاني، الحمد لله، حيث يتم الإجابة من طرف الخاطب وأهلي والقبول من طرف أهل المخطوبة. أقول يتم الإجابة ويتم القبول لكن مو بالنطق، بالفعل، كما يتم تسمية المهر مع حضور شهود من أهل الخاطبين أثناء فصل فعل أو حفل التعارف، وهذا بمجمله تمثل أركان العقد المذكورة. فلما لا نستطيع أن نعتبرها عقدا شرعيا إذا لم توجد الصورة المتعارف عليها بيننا، زوجت وأنكحت موكلتي إلى آخره، هل نستطيع أن نعتبره عقدا شرعيا يا سيدي؟ وإن كان لا فلما؟ هذا ليس عقدا شرعيا في الحقيقة، وإنما ما يتم مما ذكره هو رضا بإجراء العقد وليس رضا بالعقد، إذ عقد النكاح لا يجري بالمعاطاة، بالاتفاق لا يكون فيه معاطاة، لا بد فيه من اللفظ بالاتفاق بين بلفظ يدل زوجت أو أنكحت أو ما يدل على الملك عند الحنفية. عند الشافعي لابد أن يكون بلفظ زوجت وأنكحت. وعند الحنفي بهما أو بما يدل على الملك، لأن ما يدل على الملك كما يدل على الإنكاح من باب أولى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يعني ملكتك إياها بما معك من القرآن، ملكتك قال له. والله عز وجل قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها، سمى الهبة وهبت نفسها فسماه إنكاح. فما يدل على ملك الرقبة يقوم مقام لفظ زوجت وأنكحت عند الحنفية، وهذا مفصل في باب النكاح لمن أراد أن يرجع إليه. طيب سؤال آخر قال ما هو حكم الشرع في عقود الزواج المشروطة بأشياء مالية وسكنية على الزوج أو الزوجة وموضوع العصمة؟ اليوم مثلا في من أنواع الزواج، مثلا أنا اتزوجت امرأة أو شرطت عليها لا لبيت ولا لنفقة، أنه تم بيت أهلها ولا أنفق عليها ولا أسكنها، وإنما يعني لي حق الوطأ وما بنفق أنا، وهي موظفة رضت في ذلك، فهل يصح هذا العقد؟ قال يصح العقد لكن الشرط لا يصح، فمتى طالبتك حق لها، إذ هذا يشرط يوما بيوم، واضح؟ لكن من شروط النكاح إذا الشرط لا يؤثر على أصل العقد، فالعقد صحيح لكن هذا الشرط لا يلي. وذكروا من شروط السكن لو شرط الأب في أثناء التزويج على أن يسكنها في مدينته له ذلك، وينبغي يعني تثبيت هذا الشرط. قال ليش؟ قال لفساد الزمن في هذه العصور، نص عليه الفقهاء. ربما أنت ما تأمن على بنتك ياخذها على بلد آخر، ربما تخاف عليها فتشرط عليه أن يبقى في بلدك التي زوجته البنت، خوفا على أن يعتري البنت شيء لا ترضاه لها، تذل أو نحوا من ذلك. فنص على صحة هذا العقد. ببقى موضوع العصمة، الحنفية أجازوا أن تكون عصمة النكاح بيد المرأة، لكن بشرط أثناء عقد النكاح أن يتقدم الإيجاب من ولي المرأة والقبول من الزوج للعكس، فيقول ولي المرأة زوجتك موكلتي ابنتي أو زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدر كذا كذا على أنها متى شاءت تطلق نفسها، على أنها متى شاءت تطلق نفسها، فيقول الرجل قبلت الزواج والشرط على ما ذكرت، واضح؟ لو قال الرجل تزوجت فلانة منك عمهر كذا على أنها تطلق نفسها متى شاءت، قال ده قبلت، لا، لابد أن يتقدم الإجاب من ولي المرأة مع الشرط، وأن يكون القبول من الزوج عند عقد النكاح. قال طيب أنا عقدت هلا على زوجتي، لا له الشرط ولا يشرط شيء، هلا أنا قلت له بدي أوكلك بعصمة نفسك، بصير أوكله، قلت له طلقي نفسك إيه ما بدك، بس بحق لي أعزل متى شئت، وضح الفرق؟ هنيك ما بحق لي أعزل، هون بحسن بقول له عزلتك ولا بقى ما بقى أسمح لك طلقي نفسك، أعزلها، هناك لا أستطيع العزل. أيضا يجوز التمليك في المجلس، لو أنا بيرك قلت لها أنت بالخيار تريد طلق نفسك تريد التبقي عندي زوجي، هي بيرك قدامي تختار، من قامت ورجعت أو أنا قمت ورجعت لا يبقى لها، هذا في التمليك أو التفويض، هناك في التوكيل يجوز في المجلس وغيره عند أبي حنيفة. لا على هو بقى ما يكون طاول فلتاني، تقول أنا منك طالق، ما بتقول له أنت طالق أو عليها الطلاق، ما تقول أنا منك طالق، أو تقول اخترت نفسي، طبعا يدفع المهر لك، المهر بسبب الوطأ ما له علاقة بالطلاق، الخلع فيه سقوط مهر، وضح؟ الخلع الطلاق طلقت أنت ولا طلقت أنت بدي حقه، ما له علاقة، الطلاق المهر سبب الوطأ والعقد ما له علاقة فيه. نعم. لا كلمة قبلت متضمن العقد والشرط. لو قال قبلت العقد ولم أقبل الشرط لا يكون إيجاب جديد، لابد أن يقول الولي قبلنا. إذا ما قال قبلت بهذا ما صح العقد، لأنه يعتبر جملة. واضح؟ فلما قبل جزء صار إيجاب جديد، صار بده قبول آخر من الولي. طيب، قال ما حكم البيع في هذه الحالة؟ رجل يتعامل مع منتج أو تاجر كبير يأخذ بضائع حسب الطلب ويضع الرجل عنده مصدرة. أنا مثلا أخذت من عند منتج معمل هالمصدرة حطيتها عندي في المحل، إجا واحد قال لي بدي منه 10، بروح بجيب 10 ببيعه إياهم ما عندي أنا، هل يصح هذا البيع؟ هذا بيع الأنموذج بنسميه مثلا، يصح؟ الله أعلم، هذا وعد بالبيع ليس بيعا، لا نقول بيعا. يعني أنا فرجيت لواحد قال لي بأخذ 10، لو عطاني ثمن في المجلس صح من باب السلام إذا توفرت شروط سلام، إذا ما توفرت شروط السلام ماذا يسمى هذا؟ وعد بالبيع وليس بيعا.